بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، يعني ما هي. وقوله عن الكبائر جمع كبيرة، وهي الذنب العظيم. والذنوب نوعان: كبائر وصغائر. والفرق بينهما من جهة المعنى ومن جهة الحكم. أما من جهة المعنى فالكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وأما الصغائر فهو ما لم تذكر أو ما لم يذكر لها عقوبة. وذلك أن الذنوب نوعان: النوع الأول ذنوب ورد فيها نهي أو تحريم مع عدم ذكر العقوبة، إلا أنها تدخل في العقوبات العامة، فهذه هي الصغائر. والثاني ذنوب ذكر لها عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فهذه هي الكبائر. أما من جهة الحكم فإن الصغائر تقع مكفرة بفعل الطاعات. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الفرق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الفرق الثاني أن الكبائر تخرج المرأة من وصف العدالة إذا فعلها ولو مرة ما لم يتب، فبمجرد فعل الكبيرة يخرج من وصف العدالة ولو مرة واحدة ما لم يتب. وأما الصغائر فإنما تخرجه عن وصف العدالة بالإصرار، فلو فعلها مرة أو مرتين فإنه لا يخرج عن وصف العدالة، لكن إذا أصر زال عنه وصف العدالة. وقوله نعم ثم قال: فقال الشرك بالله، وقدم الشرك بالله لأنه أعظم الذنوب. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين. إذن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو بدأ بالشرك بالله لأنه أعظم الذنوب. وقول الشرك بالله هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويشمل أيضا الشرك في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. ثم قال: واليأس من روح الله. اليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يقصده ويرجوه، واستبعاد الفرج، هذا هو اليأس من روح الله، قطع الرجاء والأمل من الله فيما يقصده وما يرجوه، واستبعاد الفرج، وهذا سوء ظن بالله تعالى، وأيضا جهل بسعة رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. وقوله واليأس من روح الله، الروح بفتح الراء بمعنى الرحمة، وأصله استراحة القلب من الغم، على الروح أصله استراحة القلب من الغم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: والأمن من مكر الله، وهو التمادي في المعاصي والاسترسال فيها اعتمادا على رحمة الله وعدم الخوف من عقابه كما تقدم. يقول عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. الإشراك بالله والأمن من مكر الله تقدم، وقال والقنوط من رحمة الله. القنوط هو أشد اليأس، أشد اليأس، والفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمته من وجهين. الوجه الأول أن اليأس قطع الرجاء واستبعاد الفرج، وأما القنوط فهو أشد اليأس وهو نهايته، بمعنى أن البداية تكون يأسا ثم النهاية تكون قنوطا، فالقنوط أشد من اليأس. وثانيا أن القنوط من رحمة الله عام، لأن رحمة الله عز وجل تشمل جلب النعم ودفع النقم، وأما اليأس من روح الله فإن روح الله تعالى يطلق في الغالب على زوال المكروه والخلاص من المصائب. إذن ما الفرق بين قول القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله؟ من وجهين: أولا أن يقال إن القنوط هو أشد اليأس ونهايته، وثانيا أن القنوط إيش؟ عام، سواء كان ذلك في جلب المصالح، في جلب المنافع أو دفع المضار، وأما اليأس فهو في الغالب يكون متعلقا بدفع المكروه والمضار. يقول نعم: مناسبة الحديث ابن عباس وابن مسعود لهذا الباب أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله من كبائر الذنوب، لقوله سئل عن الكبائر ولقوله أكبر الكبائر. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث: أولا انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد تقدم الفرق بينهما من جهة الحكم، من جهة المعنى ومن جهة الحكم. ومنها أيضا أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، بقوله سئل عن الكبائر وقال أكبر الكبائر. ومنها أيضا تحريم الأمن، تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته واليأس من روح الله، وأنها من كبائر الذنوب. ويستفاد من هذا الحديث والأثر أيضا أن الواجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء، فإذا خاف فلا يقنط، وإذا رجا فلا يأمن، بمعنى أنه لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لأنه إذا غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله. وفيه أيضا فيه دليل على وجوب إحسان الظن بالله تعالى، ومنها أيضا إثبات صفة الرحمة لله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز وصف الله تعالى بالمكر على سبيل المقابلة كما تقدم، أما أن يوصف بالمكر مجردا هذا لا يجوز، بل يوصف بالمكر على سبيل المقابلة، يعني يمكر بمن إيش يمكر به. يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر وتقدم، الثالثة شدة الوعيد في من آمن من مكر الله بقوله فلا يأمن مكر الله إن القول خاسرون، وكذلك أيضا ما جاء في الحديث والأثر، والرابعة شدة الوعيد في القنوط بقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طيب، عندكم رواه عبد الرزاق، أحد أخرجه غير عبد الرزاق؟ من؟ نعم، مجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذا الباب علاقته بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، ذكر بعده باب الصبر إشارة إلى أن الرجاء ينبغي أن يغلب عند المصائب والأقدار المؤلمة، وأن الجمع بين الخوف والرجاء يكون في حال الصحة والسلامة. إذن كون المصنف رحمه الله يذكر باب الصبر بعد باب الخوف إشارة إلى أنه ينبغي عند المصائب أن يغلب جانب الرجاء، وأن الجمع بين الخوف والرجاء يكون في حال الصحة والسلامة. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ففيه بيان، فيه بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضد ذلك وهو التسخط، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. وقول المؤلف رحمه الله: باب من الإيمان، من هنا بالتبعيض، والإيمان في اللغة بمعنى التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما في الشرع فالإيمان إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والفرق بين عمل القلب واعتقاده، الفرق بين عمل القلب واعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ونحو ذلك. هذا هو الفرق بين إيش؟ العمل القلب وبين اعتقاد القلب، أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ونحو ذلك. مثال ذلك اعتقاد المرء أن الله جواد كريم، هذا اعتقاد. فإذا طمع في فضل الله وأحبه على ذلك فهذا عمل. وقول المؤلف رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، المنع والحبس. وشرعا حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله. هذا تعريف الصبر. إذن الصبر في الشرع حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله تعالى. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة ويلزمها بها، يعني يلزم نفسه بالطاعة، لأن الطاعات قد تكون ثقيلة على النفس. والدليل على هذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله عز وجل من الثواب هان عليه أداؤها وفعلها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفضل الله عز وجل واسع. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني صبر عن معصية الله بأن يمنع نفسه ويحبسها عن المحرمات، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومعاناة. ومتى علم العبد العاقل ما يقع من جراء الذنوب أوجب له ذلك أن يتركها، إذا علم العبد عواقب الذنوب وما يقع منها فإن ذلك يوجب أن يدعها خوفا من علام الغيوب. إذن نقول متى علم العبد ما يقع له من جراء الذنوب أوجب له ذلك أن يدعها خوفا من علام الغيوب. القسم الثالث من أقسام الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الأحكام القدرية منها ما يلائم الإنسان ويسر به، ومنها ما لا يلائمه كالمرض والفقر وفقد الحبيب وغير ذلك. فالملائمة تحتاج إلى شكر، فالملائمة تحتاج إلى شكر، وغير الملائمة تحتاج إلى صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. والصبر على أقدار الله معناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من المصائب والبلاء، وأن لا يقابل ذلك بالتسخط والتضجر، وأن يعلم أن هذا البلاء نزل، نعم، وأن يعلم أن هذا البلاء لنزوله أسباب وحكم لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهمتم؟ إذن يقول العبد يستسلم، بمعنى الصبر على أقدار الله، أن يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يعلم أن هذا البلاء الذي نزل به أن له أسبابا وله حكما، وأن يعلم أيضا أن لدفعه ورفعه أسبابا، من أعظمها لجوءه إلى الله وتضرعه ودعاؤه. فإذا لجأ إلى الله وتضرع إليه ودعاه فإن الله عز وجل يجيبه. والمؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبر على المصائب ويجتنب المعائب ويرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. فهمتم؟ هذا هو المؤمن حقا. المؤمن حقا هو الذي يسير على ما سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الصبر، بمعنى أنه يصبر على المصائب ويجتنب المعائب ويرضى بالله عز وجل إيش؟ ربا رحيما ومدبرا حكيما. فإذا قدر الله عز وجل عليه من المصائب ما لا يلائمه صبر واحتسب الأجر عند الله، ولم يتسخط من قضاء الله عز وجل وقدره، لأنه مملوك لله. العبد مملوك لله، والله يفعل بملكه ما يشاء. ولأن التسخط والتضجر لا يدفع المصائب ولا يهونها بل يزيدها، فهمتم؟ واعلم أن الناس عند المصائب على مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لوجوه. أولا، الوجه الأول أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى ما هو أعظم شكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. مفهوم هذا؟ إنسان مثلا قدر عليه مصيبة، احترق بيته، لكن أولاده وأهله سلموا، ينظر إلى من هو أعظم منه مصيبة، ممن احترق بيته وفقد أهله، فيشكر الله عز وجل على ذلك. الوجه الثاني من الشكر أن المصيبة نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. الوجه الثالث أن المصيبة، نعم، أن المصائب كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، فيشكر الله عز وجل على هذا. لا تظن أن المصيبة هكذا، المصيبة التي تصيبك تكون سببا لتكفير سيئاتك ورفعة درجاتك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وكذلك عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فكل ما يصيبك حتى لو أصابتك شوكة، هذه الشوكة لن تذهب هكذا، تكفر عنك السيئات. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب الناس عند المصائب، وهي مرتبة الشكر، والشكر مستحب ولا يجب. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، مرتبة الرضا بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء بالنسبة لقضاء الله، لتمام رضاه بربه لا لموت قلبه. هذا معنى الرضا، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي بقضاء الله وليس ذلك بسبب إيش؟ موت القلب. لأن بعض الناس قد لا يظهر عليه الألم ويكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأن قلبه ميت وميت، وما لجرح بميت إيلامه. وهذه المرتبة على القول الراجح مستحبة ولا تجب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، بأن يشعر بالمصيبة ويتألم منها وتضيق نفسه بها، ولكنه صابر محتسب، لا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله، وهذا واجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: وإنا على فراقك يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي الرب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، والسخط يكون بالقلب، بأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله، وهذا حرام، وقد يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن السخط يكون بالقلب، بأن يسخط على الله عز وجل ويغضب على قدره، يعني كان يقول: لماذا يا رب قدرت الفقر علي؟ لماذا تفقرني وتغني فلانا؟ لماذا أصاب بالمرض وفلان معافى؟ لماذا تحرمني من الذرية وأكون عقيما وفلان يرزق ذرية؟ هذا والعياذ بالله محرم، بل قد يصل إلى درجة الكفر. يكون أيضا التسخط باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور: وويلا وثبورا ومصيبتا، كما كان يفعله أهل الجاهلية. والثالث يكون أيضا بالجوارح، كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، كما يأتي في أحاديث الباب: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن هذه أنواع الصبر الثلاثة، وأعلى أنواع الصبر الثلاثة هو الصبر على طاعة الله، ثم عن معصية الله، ثم على أقداره المؤلمة. وهذا الترتيب ترتيب باعتبار الصبر من حيث هو، لا باعتبار متعلقه، يعني ما يتعلق به. فقد يكون الصبر على عن معصية الله قد يكون إيش أشق على النفس من الصبر على الطاعة، وقد يكون الصبر على أقدار المؤلمة أشق من الصبر عن المعصية ومن الصبر على الطاعة. وإنما كان الصبر على طاعة الله هو الأعلى، لأنه يتضمن أمرين: أولا إلزام النفس، هذا واحد، ثانيا الفعل، ففيه إلزام وفعل، فهو يلزم نفسه بالطاعة ويفعل الطاعة. ثم الصبر عن معصية الله، لأن فيه أيضا لأن فيه كفا، فهو يلزم نفسه بالترك، يعني فيه إلزام لكن ليس فيه فعل. شوف، الصبر على الطاعة فيه أمران: إلزام وفعل. والصبر عن المعصية فيه شيء واحد وهو الإلزام، وليس في فعل يعني ترك. ثم الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن سبب الأقدار المؤلمة ليس باختيار من العبد، وليس فيه فعل ولا ترك، وإنما هو تقدير من الله عز وجل. وقد اجتمعت الأنواع الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله، اجتمعت في الصيام. فالصيام قد جمع أنواع الصبر الثلاثة. فالصبر على طاعة الله، كون الإنسان يلزم نفسه بالصيام، هذا صبر على الطاعة. امتناعه عن المفطرات، هذا صبر عن معصية الله. صبره على ما يصيبه من الألم، يعني على شدة الظمأ والجوع في أيام الحر الشديد، هذا صبر على أقدار دار الله المؤلمة. وقد تكون في الحج أيضا كذلك، لا نعم، لكنها أظهر في الصيام، أظهر في الصيام. ولهذا الصيام يوفي الله عز وجل الأجر، يعني أجره بغير حساب. قال العلماء: لأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني يا سليمان، إذن سر الصبر الآن كم أنواعه؟ ثلاثة. وقال المؤلف رحمه الله هنا قوله: الصبر على أقدار الله، جمع قدر، ويطلق على المقدور، يعني القدر يطلق على المقدور وعلى المقدر وهو الله، ويطلق على الفعل، على المفعول وعلى الفاعل. والقدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضي، نعم، تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. هذا هو القدر، تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما، يعني حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته. فإذا قال قائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدر الله عز وجل في الأزل أن يكون. وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. فهمتم؟ هذا هو الفرق. إذن نقول: الفرق بين القضاء والقدر أن القدر ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدر الله عز وجل في الأزل أن يكون. وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء، فهو قدر ثم قضى. فهمتم؟ قدر مثلا أن يكون فلان مثلا يكون كافرا ثم يؤمن، هذا في الأزل، فإذا وقع هذا الشيء صار قضاء، صار قضاء. واضح يا أحمد؟ الثانية مو جاي. إيه، ما فات شيء. طيب، نقف على قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بقي أيضا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، نكمل الرضا به وما أشبه. نعم. إيش؟ ما يمكن يدفع القضاء نفسه إلا بتقدير الله، لكن بالدعاء. يعني الدعاء بمعنى أنه إذا أصيب بمرض يدعو الله بالشفاء، هذا دفع، هذا إيش؟ دفع ورفع. أي اللهم عافني مثلا، أصيب بمثلا ديون، الدين تقدير من الله عز وجل، اللهم يسر لي قضاء الدين، هذا فعل سبب لما يكون رافعا ودافعا لي هذا الأمر.